الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. نعم. هل الظلم في الايه تفسير الشرك؟ الشرك اسم الشرك اصغر. ظاهر الحديث انه يشمل.